قال إيش؟ نعم. ثم لو قلت على آله سلمت من الإدغام. وعلى آله. وعلى آله. نعم. فلا تملك فيما لا أملك. نعم. ما هو الذي يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي المحبة ما يملكها. المحبة لا يملكها. ولهذا حتى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لعائشة قد عرفنا أنه يحبها أكثر من غيرها. وسودة بنت زمعة لما خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهبت يومها لعائشة لأنها هي وغيرها من زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا أن الرسول يحب عائشة أكثر. نعم. لماذا طيب نقول يعني يحرم عليه أن يجامع واحدة دون أخرى؟ معلوم. ما قلنا هكذا، قلنا إذا كان يتعمد أن يعرض عن هذه ويخلي كلماته بالثانية. افهم، يعني إذا كان أنت طالب عندي وتفهم هذا معني مفصل مشكلة هذا، أما إذا كان لم يتعمد وينام على الفراش على حد سواء يستقبل المرأة ويعني يثير شهوتها لكن هما ما يكون عنده شهوة، هذا ما يملك الإنسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.